باقي، ولا نقول إن السيد أو العتيق له المعتق له شيء. لماذا؟ نقول لأن العصبة مقدمون على الولاء، ولوة أبوة أخوة عمومة الولاء أو ذو النعمة. نعم. والله أعلم. نعم شيخ، أنا أجر السيارات، إذا استأجر شيخ صار حادث مثلا أو شيء يضمن يعني ما صار حادث؟ لا، تعدي أو تفريط. إذا ما تعدى ولا فريط أي لم يضمن. أمين، كل أمين لا يضمن لا بتعدي أو تفريط. هذا معمول فيه شيخ؟ ها يظن معروف هذا، أظن معمول به. إذا لم يحصل تعدي أو تفريط هم عندهم مؤمن عليها السيارات. إيه أي هذا هو، إذا كان متعدي أو تفرط. فأفرض أنك وقفت السيارة مستعجلة ثم جاء أحد وصدمها، ما ليس من تعدي أو تفريط. تقرير المرور يبين هل أنت عندك تعدي أو تفريط فتضمن، إذا لم يكن تعدي أو تفريط لا ضمان عليك. نعم. قطع احدى يديه تحتسب نصف قيمة عبد ونصف دية حر. يعني مثل قطع يده، قطع يده نقول نقوم هذا العبد صحيحا ومعيبا، قومناه صحيحا بألف ومعيبا مثلا بثمانمائة، كم نقص؟ مائتين، ناخذ مائة وله نصف دية حر. نصف دية يد حر يعني في الواقع هي ربع الدية، تضم هذه لهذه. نصف قيمة دية العبد قيمته بالغة ما بلغت. نعم. لا ما يجب، إذا رضي أن يبقى عبد. ما في سؤال خاص؟ ما في أسئلة؟ لا بأس. أي لا صوب جائز. نعم. المقايضة. ها؟ المقايضة. شلون؟ المقايضة. المقايضة محاسبة، تحسبون. يعني الاستيفاء. أي استيفاء مثلا يصطلح مثل في ذمتي لك دراهم وفي ذمتي لك وفي دنانير، أقول مثلا ما في ذمتي يقابل ما في ذمتي، هذه مقايضة ومستعملة الآن. أليس كذلك؟ ها؟ استعمل بين الدوائر الحكومية وبين هذا، أقول مستعملة. أحيانا تستعمل الآن في البلديات مثلا إذا أخذوا بيتا الشارع يأخذوا بيتا، يعطون مقايضة، يبحثون عن أرض مثلا ويعطون إياه، يقول هذه بدل هذا. شركة مثل الكهرباء والاتصالات تكون بينهما مقايضة، فهؤلاء لا يدفعون الكهرب مقابل الهاتف، وهؤلاء لا يدفعون الهاتف مقابل الكهرباء، هذه تسمى مقايضة. مقايضة يعني عوض عن عوض. إيش؟ وجد إيش سبقوه؟ إيه. وجد أنه في يوم واحد وستين. لا يتبع الإمام. إذا علم أن الإمام قام لإصلاح صلاته وجب متابعته. أي نفسه. يتيقن أنه مخطئ، لكن هذا مو مخطئين. اللي صاموا اليوم 30 بالنسبة لك 31 لم يخطئوا. فهي كما لو دخلت مع الإمام ثم قام الإمام إلى خامسة لإصلاح صلاته. يعني مثلا تصلي مع الإمام الظهر فقام إلى خامسة لأنه نسي الفاتحة. يجب أن تقوم معه، إذا علمت يجب أن تقوم ولا تقول زيادة. نقولنا الإمام لو سجد سجدتي السهو قبل السلام وأنت لم تسهو في صلاتك تتابعه ولا لا؟ تتابع من هذه الزيادة؟ هذه مثله. ها ها يصوم ولو كان ولو كان هي ما شف مسألة زيادة عن يومين، الغالب إنها يوم واحد فقط. أي أقول الأصل إنه يصوم لعموم الحديث، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ها لو صلى العيد يلزم صلاة العيد؟ لا خلاص هذا أفطر، هذا مثل لو ده لو صلى المغرب ثم طارت الطائرة به ووجد الشمس لم تغرب. إنسان أفطر مثلا القصيم أفطر ثم وصل المغرب ثم طارت الطائرة، لما طارت طلعت الشمس اتجه نحو المغرب، هل نقول أعد صلاة المغرب؟ لا خلاص لا يعيد صلاة العيد.